صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 33 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب 11 الذي عنوانه باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. والاستجمار كما سبق وأن بيناه أنهم قالوا في معنى الكلمة هو التمسك بالجمار، والجمار جمع جمرة وهي الحجر، يعني استخدام الحجارة في الاستنجاء. يقول في الحديث 104 عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: قيل لسلمان، يعني الفارسي رضي الله عنه، قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. من القائل الذي قال لسلمان؟ هم أهل الكتاب. أهل الكتاب قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. هذا حديث كما قرأنا صحيح من رواية الإمام مسلم وغيره. وفي هذا الحديث، قبل أن نخوض في قراءة ما كتبه العلامة الشوكاني في شرحه، أن هذا الحديث من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقول أهل الكتاب لأحد الصحابة الكرام وهو سلمان الفارسي: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، هذا أمر عجيب وأمر غريب. فالمصلحون للأمم لا يهتمون بأمثال هذه الأمور. وانظروا إلى أي مصلح من المصلحين أو أي رجل فيلسوف أراد أن يصلح أمته وأراد أن يجعل طريق الأمة نحو التقدم، بما يهتمون؟ يهتمون بأمور معينة، يتكلمون في أمور السياسة والاجتماع وما شاكل ذلك. وإذا سألت الواحد منهم في بعض هذه الأمور، ربما نظر إليك نظرة احتقار، إنك تريد أن تضيع وقت الزعيم الملهم، الزعيم المصلح، في بعض الأمور البسيطة. حتى إنك إذا ذهبت إليه من أجل أن يصلح بين أسرتين، لاتهمك بأنك تضيع وقته. الرجل يهتم بمعالي الأمور. انظر إلى أي زعيم من زعماء الأحزاب أو رؤساء الجماعات التي تهتم بأمور السياسة وما شاكل ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كهؤلاء جميعا، بل كان رسولا صلى الله عليه وسلم أرسله الله رب العالمين، وقد رباه سبحانه وتعالى، رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله إماما للعالمين، وجعله صلى الله عليه وسلم مصلحا للدنيا ولأمور الدين. فكان صلى الله عليه وآله وسلم بحق هو الرجل الذي لم تشهد البشرية مثله، ولم ترى الأرض مثله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يهتم بكل الأمور التي كان الناس في حاجة إليها، حتى هذه الأمور. قد يقول قائل: هل وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقت حتى يعلم الناس أمثال هذه الأمور؟ نقول إن هذا من فضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن نعمته سبحانه وتعالى عليه. كذلك هو من إعجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعجز نبي صلى الله عليه وسلم، وقته يتحدث فيه في كل شيء: تأسيس الأمة الإسلامية، شأن الجهاد في سبيل الله، قبل ذلك وبعد ذلك ترسيخ العقيدة الإسلامية، تجهيل للناس عقائد الدين. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأنف عن أن يعلم الناس صلى الله عليه وسلم أمثال هذه الأمور، لأنه وصل في شعب، هذا الشعب كانت حياة الناس بدائية، ناس يعيشون في الصحراء بعيدين عن الماء، ليس عندهم أنهار، فكانت تعاملاتهم مع هذه الأمور البشرية التي قد يأنف منها البعض، إلا أنهم في أي بيئة من البيئات لابد من أن يتعاملوا معها، لابد أن يتعامل الإنسان مع هذه الأمور، أن يتبول وأن يتبرد، سواء كان يعيش في عشة، يعيش في خيمة في الصحراء، أو كان يعيش في قصر من القصور أو في ناطحة سحاب. البشر هم البشر في كل زمان وفي كل مكان في أمثال هذه الأمور، فكيف يتعاملون معها؟ ربما كان كثير منهم لا يعرف كيف يتعامل في مثل هذه الأمور، ويبقى به أثر للنجاة. فجاء المعلم صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس كل شيء، حتى هذه الأمور. يعني بعض الناس يجي يسخر ولكن تتكلموا في آداب الاستنجاء، الناس طلعت القمر، الناس طلعت القمر وانتوا لسه بتتكلموا في آداب الاستنجاء. وتقريبا تقريبا يعني أظن ظلما، وقد يكون ظلما أشبه باليقين، أن من يقول هذا الكلام لا يعرف كيف يستنجي، ولذلك هو يحصد هذه الأمة على ما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما علم هذه الأمور لكن متمسكون بسنته فيعقبون على هذه الأمور درسا وتدريسا للناس وفقط، وإنما نحن نستن بما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نفهمها، ولا بد أن نتعلمها، ولا بد أن نعلمها للآخرين. قد تكون أنت تعرف هذه الأداب ولكن غيرك لا يعرفها، إنك تحمل الإسلام إلى أمم من هذه الأمم، قد يكون كثير منهم لا يعرف كيفية التعامل في أمثال هذه الأمور، وربما كان يحمل النجاسة وهو لا يدري. فليس الدين يعني ليس الدين حكرا على هذه المسائل، وإنما هي لها مكان واحد الذي لا تحتقره، بل كل مكان في أدب من الآداب له مكانته. يعني كلام على آداب الاستنجاء له مكانه، الكلام على آداب دخول دورة المياه له مكانه، ولكن أين هو من معاني الأمور أمثال كلام في عقيدة الإسلام؟ هذا أعظم أمر، أعظم الأمور على الإطلاق. هو إيه؟ مش الكلام في السياسة كما يظن بعض الناس، أعظم الأمور على الإطلاق الكلام في العقيدة، وإن صرحت عقيدة الأمة صرح كل شيء، يصلح بصلاح العقيدة أمور السياسة، يصلح بصلاح العقيدة أمور الاقتصاد، يصلح بصلاح العقيدة أمور الاجتماع، يصلح بصلاح العقيدة عن أمور الأخلاق، كل شيء يصلح، لأن هذا هو البناء الأساسي. يعني بني الإسلام على خمس، أهم هذه الخمس الذي بدونه ينقض البناء كله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمور الإيمان، أمور التوحيد، هذه لها مكانتها العظمى في الإسلام، للصلاة مكانتها العظمى في الإسلام على التوحيد، للزكاة أخيط الصلاة مكانتها العظمى في الإسلام بعد الصلاة، الصيام وحفظ بيت الله الحرام لها بأصول، وهذه أركان للدين. ولكن بعد ذلك هناك أداب لابد من التحلي بها، لا نتحدث فيها ليل نهار، ولكن لابد من تعلمها، فاذا تعلمها الانسان سيتعامل معها، لانه لن تصح لك الصلاه بدون طهاره، لن تطهر بيوت الله سبحانه وتعالى الا اذا تعلم الناس هذه الاداب، والا نجست علينا مساجدنا ومجالسنا واماكن الصلاه التي يعني نصلي فيها. فهذا امر غريب حينما ننظر الى كم الاحاديث الوارده في هذا الباب، تقول سبحان الله رب العالمين، هذا الرسول العظيم الذي علم العالم كله توحيد الله تعالى، والذي علم العالم كله آداب وأخلاق المسلمين، والذي علم الناس الجهاد، والذي جاء بفداء حق جهاده، والذي فعل وفعل، كان عنده وقت لكي يعلم الناس أمثال هذه الأمور. كيف كانت بركة الوقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بركة الوقت يعني انت لما تيجي تحسب الأحاديث دي اللي بتتكلم معظمها من المدينة، معظم هذه الأحاديث ورواتها مدنيون من أهل المدينة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات علم الناس هذه الأحكام، جاهد في سبيل الله، كان يقف أمام مؤامرات أهل الكتاب وعلى رأسهم اليهود، وأمام مؤامرات المنافقين، وكان يجاهد أهل مكة، وكان يبني الأمة، وكان صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان عنده من الوقت أن يعلم الناس أمثال هذه الأمور. يقول عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان واليهود يحسدون هذه الأمة حسدا من عند أنفسهم، علمكم نبيكم كل شيء، كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان، طبعا الخطابي بيقول أكثر الرواة يفتحون القاء، والقراءة أو القراءة يعني تخلي والقعود بالحاجة، يعني علمهم الآداب، هذا المقصود، علمهم الآداب وعلمهم الفعل صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع، والرجيع سيأتي تفسيره هو العذرة والروث، اللي هي الأشياء يعني التي يخرجها الإنسان من فضلات أو الحيوانات، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، والعظم معروف، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. يقول الشوكاني: أما الاستقبال بالغائط والبول، استقبال القبلة والاستدبار، وقد تقدم الكلام عليه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة، هذا أمر قد أوردناه وتحدثنا فيه القول فيه سابقا. قالوا: أما الاستنجاء باليمين فقد تقدم أيضا طرف من الكلام عليه في ذلك الباب. قال النووي في شرح مسلم: يعني قد أجمع العلماء على أنه منهي عنه. ما هو الاستنجاء باليمين؟ منهي عنه. ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب، لا نهي تحريم. يعني هل النهي نهي تحريم ولا نهي تنزيه؟ هذا الأمر الظاهر فيه أنه نهي تنزيه لا نهي تحريم، لأنه ليس له يعني علة تبين أنه محرم لأجلها، إلا أنه من باب الأدب ومن باب التخلق بأخلاق أهل الإسلام، لأن اليمين منزه عن أن تتعامل مع أمثال هذه الأمور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اليسار لاستنجائه ولأمثال هذه الأمور، وكان يجعل اليمين دائما للأشياء الطاهرة والأشياء المحترمة. قال النووي: وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. قال: وأشار إلى تحريم، يعني بعض أهل الظاهر أخذوا النهي على ظاهره، فقالوا هو للتحريم، لأنه لم يرد ما يصرفه عن التحريم. وجهتان لأهل العلم: وجهة الجماهير أنه للتنزيه ليس نهيا تحريميا، ووجهة أهل الظاهر، وسيختار ذلك الإمام المؤلف الشوكاني رحمه الله، سيختار أن النهي للتحريم. قال وذهب بعض اهل الظاهر الى انه حرام. قال النووي يعني واشار الى تحريمه جماعة من اصحابنا، يعني ليس اهل الظاهر وحدهم في هذا الجانب، بل وافقه على ذلك جماعة من اصحاب النووي يقصد الشافعية. قال ولا تعويل على اشارتهم، يعني ضعف قوله بقولي ولا تعويل، وقال واشار الى كذا، ثم قال ولا تعويل على اشارته. قال يعني النووي قال اصحابنا يعني الشافعية ويستحب الا يستعين باليد اليمنى في شيء من امور الاستنجاء الا لعذر، فاذا استنجى بماء، اذا كان يستنجي بالماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، واذا استنجى بحجر فان كان في الدبر مسح بيساره، وان كان في القبل، يعني مسألة الدبر سهلة انه يتعامل باليسار، لكن المشكلة في القبل، وان كان في القبل وامكن وضع الحجر على الارض او بين قدميه بحيث يتأتى مسحه، امسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، ولكن هذا الامر قد يكون فيه صعوبة يعني، وان لم يمكنه واضطر الى حمل الحجر حمله بيمينه وامسك الذكر بيساره، لان اللي يتحرك يبقى اليسار، إذا كأن اللي تتحرك به هي التي إيه يستنجي بها، أما اليد اليمنى فهي حاملة فقط. قال وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى، علشان ما يبقاش إيه لو حرك اليمنى فهي إيه اللي بتنفخ، يبقى وقع في النهي. قال هذا هو الصواب، ده كلام الإمام النووي. قال النووي يعني تاني، وقال بعض أصحابنا يعني الشافعين يأخذ الحجر بيساره العام والذكر بيمينه ويمسح ويحرك اليسر، وقع في ايه؟ في النهي الذي فيه نهي عن مس الذكر باليمنى اثناء الاستنجاء. قال هذا يعني وقال بعض اصحابنا، ثم بين خطأه وقال هذا ليس بصحيح، لانه يمس الذكر من غير ضروره وقد نهي عنه، ثم يعني مسه بيمينه وقد لغير ضروره وقد نهي عن ذلك، ثم ان في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على اكرامها وصيانتها عن الاقذار ونحوها. يقول الامام الشوكاني بعد ان نقل كلام النووي، كلام النووي واضح يعني ليس في حاجه الى شرح، قال والحاصل انه قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق عليه، ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق عليه، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم لانه متفق عليه كما قال. عن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، واذا اتى الخلاء ما يتنفس في الخلاء في الاناء ليه؟ ادب برضه، هذا من باب الادب، لانه لو تنفس فيه ونفخ في الشراب من الممكن ان يخرج بعض الريق في النفخ او في التنفس، فيلوث الماء في ريقه، واخدين بالكم؟ يعني هذا ادب، ادب عادي جدا، لان الانسان لو شرب ونفخ وشرب وتنفس في الماء ربما خرج شيء في الماء فيتاذى من يشرب بعده، واخدين بالكم؟ شوف الادب، اداب الماء، لان طبعا الناس كانوا اهل باديه واعراب، وهذه الامور لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم الاداب العاليه، حينما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاداب ياتي بعض العلمانيين وبعض الملاحده وبعض الذين يريدون ان يعني يشجعوا على هذه الشريعه وعلى السنه المطهره فيسخروا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون ان هذه اداب عاليه، ولكن يعني ماذا نفعل مع العمى حينما يصيب البصيرة، نسأل الله لنا ولهم الهداية. يقول أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، مش من أدب، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمتع بيمينه، صلى الله عليه وسلم بينهى عن عن أن يمس ذكره بيمينه أو أن يتمتع يعني يستنهي بيمينه، هذا حديث متفق عليه. يقول الشوكاني وورد النهي عن الاستنجاء باليمين في هذا الحديث وغيره، فلا يجوز استعمال اليمين في احد الامرين، لا في المسح ولا في الاستنجاء يعني. واذا دعت الضروره الى الانتفاع بها يعني باليمين في احدهما استعملها قاضي الحاجه الذي سيقضي حاجته، يعني قاضي الحاجه من يقضي حاجته في اخف الامرين في نظره. يبقى المساله مساله اجتهاديه، علشان الانسان يحاول بقدر الامكان ان يخفف من استعمال الايه؟ اليد اليمنى. قال وان النهي عن الاستنجاء باقل من ثلاثه احجار، ده في الحديث، او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار. قال فقد ذكرنا في باب نهي المتكلم عن استقبال القبله الروايات الوارده في هذا المعنى، وذكرنا هنالك طرفا من فقه هذه الجمله فليرجع اليه. فاكرين الكلام ولا نرجع نقرا كلام الامام الشوكاني القديم؟ اظن الكلام مسجل وقرانا كلامه بعنايه واوضحناه لحضراتكم في شرح الحديث رقم 84، شرح الحديث رقم 84، تطرقنا الى اقوال اهل العلم في هذا الامر. قال وقد قال بعض اهل الظاهر ان الاستجمار بالحجر متعين لنصه صلى الله عليه وسلم عليه، فلا تجزئ غيره. يعني لو جاء الانسان ولم يجد ماء واراد ان يستعمل بعض المناديل او شيء من هذا القبيل عند اهل الظاهر يقول، ولا لا يجوز؟ لا يجوز عند اهل الظاهر، لا يجوز ان يستعمل اي شيء على الاطلاق الا ايه؟ الا الاحجار. طبعا هذا فيه ضيق وتعنت، يعني تصور لو الانسان ما فيش معاه ماء ولا حاجه يمشي شايل مخله معاه فيها ايه؟ احجار. هذا كلام فيه تشدد وفيه مخالفه لفقه النقص، لان فقه النقص سيبين منه ويتضح ان فهم اهل الظاهر هنا خطا، مش كده ولا لا؟ سيتضح ان فهم اهل الظاهر خطا كما سيبين الان ان شاء الله تعالى. قال وقد قال بعض اهل الظاهر ان الاستجمار بالحجر متعين. لماذا؟ قال لنفسه صلى الله عليه وسلم عليها، يعني قال او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار. وذهب الجمهور الى ان الحجر ليس متعينا، الحجر مش هو الشرط، بل تقوم الخرقه القماش، يعني قماش ولا شيء من هذا القبيل، والخشب وغير ذلك مقام. قال النووي كذلك المناديل بقى في العهد الذي تمدن فيه الناس. قال النووي فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ما المقصود بالمفهوم؟ مفهوم المخالفه، يعني حينما يقول الله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق، هل يجوز ان نقول نعم لن نقتل اولادنا من املاق، ولكن من الممكن ان نقتل اولادنا من شيء اخر غير الفقر؟ ينفع؟ هو ده نفس الكلام، لأننا هنا إذا قلنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لا تقتلوهم بسبب الفقر، بسبب الفقر. هل ينفع أن يقول إنسان يبقى نحن نهينا عن أن نقتل أولادنا بسبب الإملاق فقط، فإذا يجوز أن نقتلهم بغير بسبب الغير الاملاق؟ هل ينفع هذا الكلام؟ ما هذا مفهوم المخالفه، مش كده ولا لا؟ مفهوم المخالفه انك اذا اخذت به هنا انك يجوز لك ان تقتل اولادك او ولدك بغير سبب الاملاق، بسبب اخر غير الاملاق، هل هذا يجوز؟ نعم. قال فلا يكون له فليس له مفهوم، يعني في بعض النصوص يقال عنها لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، زي يخرج مخرج الغالب كقول الله تعالى مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب لما يقول سبحانه وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن لم تكن في حجري هل تجوز لي ابنة زوجتي؟ ابنة الزوجة لو لم تكن متربية في حجري هل يجوز لك ان تتزوجها؟ لا. يقول والشرط هنا لان الله يقول وربائبكم الوقت والوقت وربائبكم التي في حجركم. الوقت ده ولك مفهوم الوقت ده ملجا لا مفهوم له. واخدين بالكم ولا لا؟ لا مفهوم له يعني المفهوم ده في الوقت ده خرج مخرج الالف خرج مخرج الالف ليس هذا الوقت قيدا لانه لو كان قيدا لكان كالتي بعدها. التي بعدها بيقول فيها ايه؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهم. هل هذه لا مفهوم خلف ولا ملهاش؟ لا مفهوم خلف بقى لانه قال بعدها فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. يبقى الوقت ده قيد ولا مش قيد؟ قولوا قال. يبقى عندي وصفين جم ورا بعض في الايه. في وصف كان قيدا وفي وصف غير قيد. الوصف الذي لا مفهوم له لم يعتبر قيدا. لم يعتبر قيدا اللي هو ايه؟ اللاتي في حجوركم. لكن الوصف الذي اعتد به قيد هو قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. بعد ذلك قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لم يقل سبحانه فان لم يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم. لم يقل هذه. فدل ذلك على ان القيد الاول لا مفهوم له لانه خرج مخرج الغالب. اما القيد الثاني فهو قيد معنى التوحيد. ولذلك كان له مفهوم مخالف. كان له مفهوما واضح. فنفس الكلام دي ولا تقتلوا اولادكم من املاق. هذا خرج مخرج الغالب لانهم كانوا يقتلون اولادهم خشية الإملاق. ولذلك يقول أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. يبقى خرج مخرج الغالب. كان هو ده الغالب على العار. كانوا يقتلون البنات خوف العار. لكنه لا مفهوم له. فإن قتل ابنه لا من خوف الإملاق يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز طبعا. لأن قتل الولد جريمة في جميع الأحوال وكبيرة من الكبائر. واضح. فهنا يقول قال النووي كما يقول له استعمال الاحجار ليس له مفهوم لان بيقول باقل من ثلاثه احجار. اشمعنى الاحجار وعين الاحجار؟ ليس لتعينها ولكن لانها هي الغالبه هي الشيء الغالب عنه. الانسان بيضرب على احجار. من النادر ان يجد اعشاب. من النادر ان يجد قصر. من النادر ان يجد اشياء غير الحجر. الحجر هو اللي ايه؟ اللي كتير وموجود في الصحراء. نعم. قال ويدل على عدم تعين الحجر الدليل الاخر الذي يرد على الظاهري ردا قاطعا. يقول ويدل على عدم تعين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظم والبعر والرجيع. لما نهى عن هذه الاشياء دل على ان سواها يجوز. واضح؟ غيرها يجوز. والا لقال ولا يجوز بغير القدر. لكن كونه ينفي اشياء اخرى معينه محدوده. خد بالك لما يحرك اشياء محدوده يبقى اجاز ايه؟ كل شيء. كما يقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون كذا او كذا. فحصر المحرمات دليل على اباحه ما ايه؟ سواها. وإلا كان هذا الحصر لا قيمة له. تمام. فيقول ويدل على عدم تعين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظم والبعر والرجيع. معروف العظم ومعروف البعر ومعروف الرجيع. والرجيع سمي رجيعا. الرجيع اللي هو ايه؟ اللي هو الفضلات اللي بتخرج من بطن الكائن الحي. اللي هو الشيء اللي بيخرج زي البراز وغيره. سمي رجيعا لماذا؟ لانه رجع عن حالته الاولى. يعني اتغيرت حالته ورجع عن حالته الاولى بعد ان كان طعاما او علفا. افاده ابن الاسير في النهايه. ابن الاسير في النهايه فسر الرجيع بالرجيع لانه رجع عن حالته الاولى بعد ان كان طعاما او علفا. واخدين بالكم؟ وحياتي تفسير الامام الحافظ ابن حجر بعد ذلك في يعني اقوله بالمرة في فتح الباري، بيقول الحافظ ابن حجر: الرجيع رد من حالة الطهارة الى حالة النجاسة، يعني انه رد، يعني رد يعني رجع من حالة الطهارة كانت طعاما طاهرا فاصبح تحول الى نجس. هذا كلام الخطاب الذي نقله الامام حافظ ابن حجر في فتح الباري. والبعض قال: الاولى ان يقال رد من حالة الطعام الى حالة الروض، انت واخد بالك؟ لانك لو قلت من حالة الطهارة الى حالة النجاسة هذا ليس على اطلاقك. لماذا؟ هذا مردود على كلام الخطاب، لان بالنسبة لمأكول اللحم رجيعه ليس بنجس، فكل رد من حالة الطهارة الى حالة النجاسة فحينئذ ستحكم بنجاسة كل رجيع، وهذا كلام لا يثبت امام الادلة، لان روض ما يبكى اللحم او رجيع ما يبكى اللحم ليس هناك دليل على نجاسة. واضح؟ فإن كلمة رجيع لانه رد من حالته الاولى الى حالته الايه؟ الى حالة الروض. الروض يقول: ويدل على عدم تعين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظم، والبعض والبعض معروف اللي هو الذي يخرج من الشياه وما شاكل ذلك، معروف البعض. ولو كان متعينا لنهى عنا سواه مطلقا، لو كان متعين الحجر تعين لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنا سواه حجر مطلقا، مش كده ولا لا؟ ما خصش اشياء معينه. قال: وعلى الجمله كل جامد. جامد يعني ايه جامد؟ شيء جامد يعني متماسك صلب، يعني نعم طاهر مزيل للعين، بشرط يكون جامد ويكون طاهر، ما يكونش مائع، ويكون طاهر ويكون مزيل للعين، ليس له حرمه، ليس له حرمه، يعني قد يكون جامد طاهر يزيل العين ولكنه طعام، هل يجوز؟ رغيف عيش ينفع؟ هذا له حرمته، مش كده ولا لا؟ هذا له حرمته. هذا قال: وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين، ليس بشرط يكون ليس له حرمة، بالصفات الماضية دي يجزئ الاستجمار به. واضح؟ قال: وأما النهي عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة، فقد ثبت وسيأتي الحديث فيه بالنص، والرجيع الروض، وفيه تنبيه على النهي عن جنس النجس. شوف، يبقى معنى ذلك احنا مش هنقول العظم والرجيع، واخد بالك؟ العظم والرجيع فقط، وانما سنلحق بهما كل ما كان على شاكلتهما، مش كده ولا لا؟ خلي بالك الشريعه عندنا معلله، معلله، يعني نحن لسنا مع اهل الظاهر الذين ينفون الحكمه وينفون التعليل، وحينئذ ياخذون النصوص على ظاهرها ولا ياخذون بالقياس. القياس يقول به من يثبت الحكمه والتعليل في افعال الله وفي احكامه سبحانه وتعالى القدريه والشرعيه، مش كده؟ ولذلك ننظر الى الامر هل هو معلل ام لا، فاذا عرفنا العلم نلحق به ما تحققت فيه العله التي من اجلها جاء الحكم. فيقولون: واما النهي عن الاستنجاء برجيع او بعمر فقد ثبت من طرق متعدده، ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرجيع الراس، وفيه تنبيه في مساله الرجيع على النهي عن جنس النجس، فلا يجزئ الاستنجاء بنجس او متنجس. فعلا ياتي الانسان لكي يصبر بشيء نجس او شيء متنجس، هذا لا يجوز. وقد ذهبت العتره والشافعي واصحابه الى عدم جزاء العظم والروض، يعني لا يجزئ حتى ولو زال النجاسه، لا يجزئ عند العتره والشافعي واصحاب الشافعي. وقال ابو حنيفة يكره لماذا؟ لانه هناك نهي عنه، ولكنه عند ابي حنيفة يجزي، اذ القبض تخفيف النجاسة. ففرق الامام ابو حنيفة فرق بين امرين، بين ازالة النجاسة وبين حكم العمل. فحكم العمل عنده الكراهة، او لو قلنا واخذنا بظاهر النهي سيكون للتحريم. ولكن هل تحريم الشيء يدل على بطلانه ام لا؟ هذه القضية. فالامر ليس عبادة، يعني ازالة النجاسة ليست تعبدا، ليست عبادة، بدليل انها لا تحتاج الى نية في اصح اقوال اهل العلم. يعني على سبيل المثال، لو انت كنت متعبدا بازالة النجاسة فلابد وان تزيلها انت بنفسك وبنية. لكن لنفرض جدلا هناك نجاسة على ثوبك او على يدك وانت تعلم، وجاء اخوك فسكب الماء عليها وغسلها بدون نية منك، تزول النجاسة ام لا؟ لو كانت تعبدية لما زالت، لانك لم تنوي، والنية لابد لها في هذا العمل، فلابد من النية. فهو الذي انت متعبد بازالتها فازالها هو بدون نية منك وبدون اذن منك، فحينئذ هل زالت النجاسة ام لم تزل؟ زالت، لان النجاسة لا عين. ان زالت العين انتهى الامر، ما يجيش واحد يقول له لا، هذه الازالة لا تجزي. وبناء على ذلك اختلف العلماء في مزيل النجاسة، هل يتعين الماء لزالة النجاسة ام تزول النجاسة باي شيء؟ وبناء على ذلك قلنا ان النجاسة تزول بالبخار. يعني لو عندك ملبس من الملابس وقع فيه نجاسة او شيء من هذا القبيل وذهب الى محل التنظيف بالبخار، لم يستعمل الماء، وذلك اصل النجاسة عين، اذا زالت اللون والطعم والريح انت الامر، لان ليست عبادة معينة، لكن تعبد كالوضوء. انت لابد وان تتوضا، لنفرض انك قلت مغمى عليك، واحد مغمى عليه او متذنب وحد وضاه، ينفع الوضوء؟ لو نائم وحد وضاه الوضوء لا ينفع، لان الوضوء لابد له من ايه؟ من نية. عبادة انت تقدم على هذه. فالوضوء ليس ازالة للنجاسة بل تعقل معه. قد يكون فيه نظافة وما شاكل ذلك، ولكن ان لم تجد الماء ستلجأ الى التيمم. هذا التيمم ينفع ان يممك احد بدون نية منك؟ ابدا. فهذه عبادة، فالعبادة غير الشيء اللي تكون انت متعبد بازالته. نحن مأمورون، يعني قد يقول قائل كيف ما كل شيء عبادة؟ عبادة من اي النواحي؟ ان انا بعمل هذا الامر تعبدا لله بامر الله، لان الله امرني بازالة النجاسة، هذا امر اخر. لكن بنقول هل ازالة النجاسة نفسها عندها تحتاج الى نية، بحيث ان لو غيرك فعلها ما قطع عنك الحكم؟ ابدا، مش كده ولا لا؟ فمن هنا قال الامام ابو حنيفة يكره ماذا؟ استعمال الاشياء المنهية عنها في ازالة النجاسة. ولكن ان زالت النجاسة فقد زالت، واضح الكلام ولا لا؟ فقد زالت. فقال ابو حنيفة يكره ويجزئ، يعني يجزئ ازالتها، اذ القبض تخفيف النجاسة وهو يحصل بها. ويدل للاول، للمذهب الاول مذهب العترة والشافعي، الى عدم الاجزاء ما اخرجه الدارقطني وصححه من حديث ابي هريرة، وفيه انهما لا يطهران. وهذا الحديث صححه الدارقطني، انما نهى عن ابي هريرة، وهي الحديث برقم 110، عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بروض او بعظم، وقال انهما لا يطهران. رواه الدارقطني، وقال اسناد صحيح. فبيقول الامام الشوكاني ويدل للقول الاول، يعني ما اخرجه الدارقطني وصححه من حديث ابي هريرة، وفيه انهما لا يطهران. وعلى هذا لابد ان يفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم انهما لا يطهران. اولا، هل هو من قول الرسول عليه الصلاه والسلام او قول ابي هريره؟ لو كان القول لابي هريره رضي الله عنه فليس بمرفوع، وان كان القول للرسول عليه الصلاه والسلام فهو المرفوع وهو الحجه. واضح؟ هذا اولا. ثانيا، لو قلنا ان عند القائلين كأبي حنيفة رحمة الله عليه إن القصد هو إزالة النجاسة وليس القصد تعبد معين يحتاج إلى نية وما شاكل ذلك، فالنجاسة قد أزيلت بالفعل، فسيضطرون إلى تأويل النص ويقولون إنهما لا يطهران في حالة كونهما ماذا؟ هما نجسين. قد يكون نجسين، يعني لو كان الرجيع نجس، فهذا الرجيع حينما يوضع على مكان النجاسة عندك فإنه لن يزيل النجاسة، فلم تزل النجاسة أصلا. فلما يجي يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله يكره ويجزي، نقول له يجزي بس لو زال النجاسة، لكنه من الممكن أن يزيل النجاسة ويقول له هو محلها. واضح؟ هذا بالنسبة للرجيع. كذلك بالنسبة للعظم، العظم ده ما هو عظم ميتة، فعليه دسومة، والدسومة التي عليه هي نجسة، مش كده ولا لا؟ فحينئذ ما انت مش هل تستطيع ان تفرق اذا كان هذا العظم مأكول، بقايا مأكول من عظم كان لميتة، مش تستطيع ان تفرق، فربما كان عليه اثر لنجاسة ثم هو فيه زهومة ودسامة، فسيختلط بالمكان وسيكون حينئذ مانعا من إزالة النجاسة كليا. فعلى ذلك قوله إنهما لا يطهران يكون قولا متجها واضح على نفس القاعدة التي قيل بها لمذهب الإمام أبي حنيفة. وبالطبع نعم في الأذان أذن طب توكل على الله. ثم يقول الإمام الشوكاني رحمه الله والنهي عن العظم لكونه طعام الجن كما سيأتي، يعني في الأحاديث القادمة إن شاء الله. وفيه تنبيه على جميع المطعومات، يعني إن كان النهي عن العظم لكونه طعام الجن فمن باب أولى طعام البشر يكون ممنوعا من هذا الاستخدام، ولذلك قالوا يستحق بها المحترمات، الأشياء المحترمة كأجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك. واضح كده. قوله الخراءة هي العذرة، معروف المعنى. قال في القاموس عن المحيط خرئة كسمعة، كسمعة في الوزن ليس كالمعنى، خرئة كسمعة، خرأة وخراءة ويكثر يعني خراءة وخروءا بمعنى سلحة. سلحة يعني ايه؟ يعني راسة، يعني عمل الفعل المعروف. ولذلك يقال السلاح، السلاح ما يخرج من البطن كالفضلات، يعني اسمه السلاح غير السلاح، السلاح الصاحي ده غير السلاح. والخرق بالضم، الخرق بالضم العذرة للشيء يعني المعروف. ثم قال في الحديث الخامس بعد المئة وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. نعم، في سطر سقط عندنا مش كده؟ نعم. طب بقيته لأنه مش موجود عندي في النسخة دي ونسيت إن أنا نبي عليه، عندي بالنسخة الثانية مش عارف سقط من أخينا صاحب طبعة ابن الجوزي. قوله القراءة ثاني ذكرها وقال هي ساقطة من النسخة ألف وأثبتت من النسخة ب، مش كده؟ لكن للأسف يعني هو هنا ما جابهاش مع إن كل النسخ كانت بين يديه كما يقول. القراءة الممدودة لفظا المذكورة في الحديث بقوله علمكم الى اخره، المراد بها الفعل نفسه لا الخارج، فينظر في تفسير هذه. وده اللي انا قلت في اول الكلام لو تذكروه، قلنا ان المقصود الاداب يعني، ليس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم علمهم القراءه وانما علمهم ايه الاداب. نعم. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليستجمر ثلاثا، رواه احمد. الحديث الثاني والحديث صححه الشيخ الالباني في الصحيح برقم 2312. الحديث السادس بعد المئة، وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج، رواه احمد وابو داود وابن ماجه. الشيخ الالباني ضعفه في تعليقه على سنن ابي داود واورده في ضعيف سنن ابي داود، واتى به في السلسلة الضعيفة برقم 1028. فهنا حديثان، حديث صحيح وحديث ضعيف، الاول عن جابر والثاني عن ابي هريرة. الشوكاني رحمه الله في تخريجه للحديث ينقل كما تعلمون عن كتاب التلخيص للحافظ ابن حجر، التلخيص الحديث، قال الحديث الاول فيه ابن لهيعة، ابن لهيعة من طريق واحد، ولكن للحديث عدة طرق عند الامام احمد بن حنبل، وليس طريقا واحدا او طريقا وحيدا، ليس له طريقا وحيدا فيه ابن لهيعة، وانما الحديث ورد من عدة طرق عند الامام احمد عن جابر ابن عبد الله، واضح. ولذلك فان الحديث صحيح، وكذلك اخرجه الامام مسلم، وحتى هناك رواية عند الامام احمد بن حنبل فيها ابن الزبير لرواية ابن لهيعة، ولكن ابن الزبير ابا الزبير، ولكن ابا الزبير صرح بالسماع من جابر فانتفت علة التدليس، والحديث موجود في صحيح الامام مسلم، هو حديث صحيح. فقوله هنا الحديث الاول فيه ابن لهيعة، فيه تقصير في التخريج، واخدين بالكم؟ فيه تقصير في التخريج، لاننا لو كفينا لهذا لضعفنا الحديث، وارد، لكن الحديث له طرق عن جابر. يقول وقد اخرجه ايضا الضياء وابن ابي شيبة يعني المصنف، ورواه النسائي في شيوخ الزهري، وابن مندى في المعرفة، والطبراني من حديث ابي غسان محمد بن يحيى الكناني عن ابيه عن ابن اخي ابن شهاب عن ابن شهاب الكناني، عندك الكناني هو الكناني، قال اخبرني خلاد بن السائب عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تغوط الرجل فليتمسح ثلاث مرات، هو في نفس المعنى ولكنه من طريق اخر، يعني له شاهد، لان الروي مختلف كما ترون عن السائب وليس عن جابر بن عبد الله، واضح؟ فهو ليس نفس الحديث، واضح؟ هو اكتفى بتضعيف الحديث بابن لهيعة فقط، ولكنه بعد ذلك اورد من اخرجه عن السائب وليس عن جابر، واضح الكلام ولا لا؟ كويس. قال وله طريق اخرى عن خلاد بن السائب عن ابي في حديث البغوي عن هدبة، واعل ابن حزم الطريقة الاولى لان الطريقة الاولى التي اوردها الضياء وابن ابي شيبة ومن اوردهم بعده او عطفهم عليه، لان محمد بن يحيى مجهول، ده كلام الامام ابن حزم، واخطأ بل هو معروف، اخرج له البخاري، وقال النسائي ليس به بأس، قاله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ولذلك الحافظ ابن حجر قال في التقريب ثقة لم يصف السليماني في تضعيفه، واضح، لأنه روى له البخاري، وقال النسائي كما رأيتم ليس به بأس، ده كل ده كلام الحافظ ابن حجر. يبقى ده الحديث الأول. أما الحديث الثاني فأخرجه أيضا ابن حبان، خلي بالك معنى الحديث، يعني ورد من أحاديث كثيرة أو ورد في أحاديث كثيرة مسألة الاستجمار ثلاث مرات. وأما الحديث الثاني ده بقى اللي فيه إشكال، لأنه فيه زيادة، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، قال وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف وقيل إنه صحابي قال الحافظ ولا يصح واخدين بالكم قال الحافظ ولا يصح نعم في حاجة نعم قال الحافظ ولا يصح والراوي عنه قصيد الحبراني وهو مجهول وقال أبو زرع شيء وذكره ابن حبان في الثقات وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. خذوا بالكم احنا ذكرنا قبل كده تخريج هذا الحديث قديما عند الحديث رقم 83 واضح عند الحديث رقم 83 والكلام اللي اوردناه في المره اللي فاتت كان كالاتي في تعليقه على صحيح ابن حبان قال الشيخ شعيب اسناد الحديث ضعيف لماذا قال حصين الحميري ويقال الحبرمي لم يوثقه غير ابن حبان وقال الذهبي في الميزان لا يعرف وتابعه الحافظ في اللسان وابو سعيد الحبرمي مجهول كما في التقريب ثم نقل كلام الحافظ في الترخيص الحبير الذي ذكره الامام الشوكاني واضح كويس الشيخ الالباني ضعف الحديث في ضعيف سنن ابي داود وقال من ضعف الحديث وعلته هي جهالة حسين فقط وأما شيخه أبو سعيد الخير الذي قال عنه الحبراني قال فهو صحابي كما صرح به المؤلف وغيره المؤلف اللي هو مين؟ أبو داود قال وإنما اشتبه على من أعله بأبي سعيد وهو مجهول وقد رأيت في تخريج الحديث أن أحدا لم يقل فيه الحبراني بل كل من نسبه منهم قال سعيد أبو سعيد القيس وقال الحافظ في التهذيب الصواب التفريق بينهما فقد نص على كون أبي سعيد القيس صحابيا أو فقد نص على كون أبي سعيد القيس صحابيا كل من البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع وجماعة وأما أبو سعيد الحبراني فتابعي قطع إلى آخر ما أورده الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيق طيب ونفيس بيّن فيه أن ضعف الحديث ليس بسبب أبي سعيد وإنما ضعف الحديث كان بسبب من؟ بسبب حصين الحبراني أما قوله أبو سعيد الحبراني فهذا خطأ وإنما كل من أورده أورده بقوله أبو سعيد الخير وهذا صحابي فبان او ظهر ان الحديث ضعيف ولكن ضعفه بسبب هذا الراوي المجهول يقول الامام الشوكاني والحديث الاول يدل على شرعية الاستجمار له حديث الامام احمد بثلاثة احجار ووجوبه وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة والحديث الثاني يدل على الايثار يعني الوجه جعلها وجها وعلى استحبابه وعدم وجوبه لقوله ومن لا فلا حرج طبعا الزيادة دي صحيحة ولا ضعيفة ضعيفة كما رأيتم قال الحافظ في الفتح وهذه الزيادة حسنة الإسناد وده غريب يعني الشيخ ابن حجر ضعف الحديث في التلخيص الحديث طبعا كل عالم العلماء كل يؤخذ من قوله ايه ويترك وكل عالم له كبوة وكل عالم من الممكن ان يخطئ يعني شوف الإمام الشوكاني نقل تخريج الحديث لمن؟ للحافظ ابن حجر ثم بعد ذلك نقل عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال شوف بقى كلام الإمام الشوكاني نفسه يقول والحديث الثاني يدل على الإطار يعني جعلها وترا قال على استحباب الوتر وعدم وجوبه ده بالحديث الثاني لقوله ومن لا فلا حرج قال الحافظ في الفتح وهذه الزيادة حسنة الإسناد وقد أخذ بظاهره القاسمية وأبو حنيفة ومالك فقالوا لا يعتبر العدل خذوها من هذه الزيادة اللي هي ومن لا فلا حرج قالوا لا يعتبر العدل بل المعتبر الإيثار وخالفهم الشافعي وأصحابه وغيرهم كما تقدم وقالوا لا يجوز الاستجمار بدون ثلاث ويجوز بأكثر منها إن لم يحصل الإنقاء بها. هيجي بقى الإمام الشوكاني يقول كلمة طيبة جدا في نهاية الفصل بقوله، وقد أشار المصنف اللي هو مين؟ المجد بن تيمية اللي هو صاحب المنطقة، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ما هو الحق، وهو الذي لا حليل يبين أنه هو اختار قول المؤلف، فقال وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمع بين النصوص، يعني الأصل ثلاثة، فإن زاد على ثلاثة يوتر يخلي خمسة، وقد ذلك يؤصل قطع على وتر لكنه ما يقللش عن كام؟ عن ثلاثة، أنت عملت الجميع النصوص. قال والأدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستثمار بدون ثلاثة، وليس لمن جوز دليل يصلح للتمسك به في مقابلتها، يعني وقد تقدم الكلام عليه وسيأتي أيضا. احنا نصلي العشاء ونكمل إن شاء الله. الباب الثاني عشر باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها، يعني بين معنى ذلك يتضح من تبويب الإمام ابن تيمية للباب، واضح أنه يجيز أن يلحق ما كان من جنس الأحجار به، واضح. وأورد في هذا الباب حديثين، الحديث الأول السابع بعد المئة عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة الأحجار ليس فيها رضيع، وإحنا كنا شرحنا قبل ذلك معنى الاستطابة ومعنى الاستجمار ومعنى الاستنجاء واشتقاق هذه الكلمات سابقا، فاكرين ولا ما كتبتوش؟ ايه مر معنا وذكرناه وشرحناه سابقا لو تذكرون، يعني قلنا الاستنجاء طلب طهارة القبل والدبر مما يخرج من البطن بالتراب او الماء، قال صاحب مجمل اللغة اللي هو الامام ابن فارس النجو ما يخرج من البطن، وقال غير اصله من النجوة وهي الارتفاع من الارض زي التغوط، الاصل فيه الغائط الارض المنخفضة مش كده، النجوة الارض ايه المرتفعة، وكان الرجل اذا اراد قضاء الحاجة تستر بنجوة يعني شيء مرتفع، فقالوا ذهب ينجو، واخدين بالكم اشتقاقات الكلمات، كما قالوا ذهب يتغوط اذا اتى الغائط، والغائط هو الارض المنخفضه الارض الواطيه، يعني الكلمات ليس فيها شيء كلمه الغائط، او جاء احد منكم من الغائط المكان الذي كان يذهب فيه لقضاء حاجته، وكذلك كلمه النجوه منها استق الاستنجاء، اما الاستطابه فهي طلب الطيب اي استطاله استفعال من طلب الطيب اي الطهارة، يعني الانسان يتطهر للاستطابة، اما الاستجمار فمن قولنا تمسح بالجمار وهي جمع جمرة للحجارة، وعندك رمي الجمرات في الحج مش كده، الجمرات جمع جمرة والجمرة نعم، وقال في المغرب الاستجمار في الاستنجاء استعمال الجمرات، والجمار هي الصغار من الاحجار، والتجمير التطيب، ومنه تجمير المساجد اي تطيبها بالمجمر، وهو ما يبخر به الثياب من عود ونحو، واضح كلمات والله طيبه ينبغي لطالب العلم ان يحرص على تدوينها. قال خزيمه بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابه، عرفتم معنى الاستطابه يعني طلب الايه؟ استطابه طلب الطيب، استجمر طلب الجمار، وذلك نعم، فقال لثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، الرجيع معروف رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح، وعن سلمان رضي الله عنه قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، رواه أحمد وابن ماجه والحديث صحيح كذلك. قال الإمام الشوكاني الحديث الأول رجال إسناده ثقات، فإنه أخرجه أبو داود عن شيخه عبد الله بن محمد النفيل عن أبي معاوية عن هشام بن عروة. عندك عبد الله بن محمد ولا محمد بن عبد الله؟ نعم عبد الله بن محمد، نعم، لأن تقريبا في بعض المخطوطات خطأ، هو الصواب عبد الله بن محمد النفيلي كما في الكتب التي أوردت أثنا. عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، وهو حديث صحيح. والحديث الثاني هو أيضا في صحيح مسلم، وقد عارضت الحنفية، طالما طبعا الحديث في مسلم أو في البخاري ما بيطلش في التخليق، واضح لأنه ليس ما في حاجة إلى تخليق. قال والحديث الثاني هو أيضا في صحيح مسلم. قال وقد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث لحديث ابن مسعود الذي سيأتي في الأحناف لا يشترطون التثليث، مش كده؟ فعارضوا هذا الحديث لحديث ابن مسعود الذي سيأتي برقم 113، وفيه فأخذ الحجرين وألقى الروضة. قال الطحاوي هو دليل على الطحاوي من أئمة الأحناف، ولكنه ضعف باعتبارهم أنه كان حنفيا أثريا. الإمام الطحاوي حديثي، عارف حديث كبير، خدوا بالكم، يعني ما تظنوش إن كل الأحناف لم يكن عندهم علماء حديث، لا، الطحاوي إمام كبير من أئمة الحديث، وكتاب بين المشكل وشرح المعاني غير شاهد ودليل على، نعم، كتاب مشكل الحديث وكتاب شرح معاني الآثار، كتاب المشكل، كتابان عظيمان من كتب السنة وفقه السنة، يعني ليس مثلا من كتب الأحاديث التي فيها تخريج وفقط، وإنما فيها سنة رواية ودراية، ففي استدلالات رائعة. وإن كان يعني يدافع عن مذهب الأحناف دائما إلا إنه رجل من علماء الحديث الكبار، والإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، على النظر بعيدا، صاحب العقيدة الطحاوية، عقيدته السلفية كما ترون، وهو من أئمة الحديث الكبار. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط، لأنه القاعدة صلى الله عليه وسلم يعني للغائط في مكان ليس فيه أحجار. إن الحديث سيأتي، يقول لكم الحديث طيب، حديث ابن مسعود سيرد برقم 113، يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة لم أجد، فأخذت روضة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروضة وقال هذه رجس يعني نجسة، رواه أحمد والبخاري. طبعا هما بيستدلوا بيقولوا ايه، يبقى هو ايه اكتفى بحجرين. قال في رواية أحمد ايتني بحجر، يعني هات لي حجر عشان يكمل الايه التلاتة، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب، فهو ايه اللي بيقول الإمام الطحاوي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بايه بحجرين؟ قال هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط، ده دليل على أن الأئمة لما اختلفوا اختلفوا بفقه، ما اختلفوش تبعا للهوى، ولذلك دائما بيقول للإخوة طلبة العلم أن يحرصوا على أن يدرسوا رسالة النفيسة على صغرها، نفيسة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلى. أنا شرحت هذه الرسالة أكثر من 3 مرات في أماكن متعددة، وللأسف يعني ليس لها تسجيل موجود. رسالة نفيسة جدا، رسالة أصولية في غاية النفاسة، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أنا أحبها جدا لأن هذه الرسالة تعلمك الأدب مع أهل العلم، وتعرفك أقدار أهل العلم، وتعرفك أن الأئمة الأعلام ما اختلفوا لهوى، وانما اختلفوا بفقه واختلفوا في علم، اختلفوا بعلم، ولم يكن ينقصهم الاخلاص ابدا ولا اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظن نفسك انك احرص على اتباع السنه من امام من هؤلاء الائمه ابدا. اياك ظن بنفسك انت السوء ولا تظن بهؤلاء، ظن بنفسك السوء الف مره ولا تظن بواحد من هؤلاء الاكابر الاعلام ان واحدا منهم كان يعني يريد ان يتبع هواه، او انه اخطا السنه عن هوى، او اخطا السنه لغرض في نفسه. ابدا، اخطا السنه لانه كان يبحث عن السنه، لم يكن يعني لا وفقه الله، ولكنه مأجور على كل الاحوال. ومن بالكم ولا لا، يعني اقل امام من هؤلاء الائمه خير من علماء عصره. ومن بالكم، حضوا ضعوا هذا في اعتباره. قال الطحاوي رحمه الله: هو دليل على ان عدد الاحجار ليس بشرط، لانه قعد للغائط في مكان ليس فيه احجار لقوله نويه، فلما القى الروثه دل على ان الاستنجاء بالحجرين يجبه، اذ لو لم يكن ذلك لقال ابغني ثالثا، كان قال له هات الثالث. ورده الحافظ ابن حجر بعد ان اورد كلام الطحاوي رد، قال: وقال قد روى احمد فيه هذه الزياده باسناد رجاله ثقات، قال في اخره: فالقى الروث وقال انها ركس، ائتني بحجر. ولكن هذه الزياده التي قال الحافظ فيها في اسنادها ان رجالها ثقات، لا يسلم الكلام للحافظ فحسب، بل ضعف بعض الحفاظ. خدوا بالكم، يعني هذا الكلام بالنسبه للحافظ ابن حجر الذي رد به على الامام الطحاوي كلامه لا يسلم برضه، لان الزياده فيها كلام سياتي حينما نتعرض لشرح الحديث، شرح حديث ابن مسعود بزيادته هذه. ولكن الذي يرد به على الطحاوي كما سيقال الان امر اخر من ناحيه الفقه. شوف بيقول ايه. قال: ورده الحافظ وقال: قد روى احمد فيه هذه الزياده باسناد الرجال والثقات، قال في اخره: فالقى الروث وقال انها ركس، ائتني بحجر. قال مع الحافظ: مع انه ليس فيما ذكر استدلال، لانه مجرد احتمال. هو ده الاقوى، ان قضيه ان هو لم يكتفى باثنين دي مساله احتماليه ليست بقوة الوقوف في مضادة المنطوق. واضح ولا لا؟ يعني عندي احاديث منطوقة بتتكلم عن ثلاثة، فحينما يأتي احتمال انه اكتفى باثنين احتمال، ربما اتى له بالثالث. واخدين بالكم؟ لان كان هدفه من الحديث ليس الكلام في التثبيت او انه اكتفى باثنين، وانما ما سيق الحديث من اجله هو انه القى الروث وقال ايه انها ايه، فده احتمال الراوي، ففي احتمال في النص. فهل يكون هذا النص الذي يحتمل فيه انه اكتفى باثنين او طلب الثالث يقوى على معارضه النصوص الاخرى، ثم هو موقف عملي؟ خدوا بالكم، يعني موقف. وذلك يقولون ان حادثه الحوادث اللي هي الاعيان دي لا عموم لها حتى فرديه، واخدين بالكم؟ هل تعمم وتكون في مواجهه وفي مناقضه الاخبار المنطوقه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون قضايا الاعيان لا عموم لها، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ مع انه ليس فيما ذكر استدلال، لانه مجرد احتمال، وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها، ثم حديث سلمان قول وحديث ابن مسعود فاعل، واذا تعارض قدم القول. واضح؟ ده كلام الحافظ ابن حجر، انتهى. قال: وايضا في سائر الاحاديث الناصه التي نصت، الناصه اسم فاعل يعني، التي تنص على وجوب الثلاث في هذه الاحاديث زياده يجب المصير اليها مع عدم منافاتها بالاتفاق، يعني اتفق اهل العلم على انه لو تعارضت احاديث فيها زيادة هذه الزيادة لا تنافي لكن احاديث الناقصة يؤخذ بالزيادة ولا لا يؤخذ؟ يؤخذ بالزيادة بالاتفاق لانها زيادة على النص. يعني لو الحديث حديث ابن مسعود اكتفى باثنين والاحاديث الاخرى فيها امر بالثلاثة لو تعارضت الاحاديث نأخذ بالايه؟ بالاحاديث اللي فيها زيادة لان الحديث اللي فيه زيادة ما كذبش اللي فيه اثنين بل زاد عليها. ولذلك يقول لك دايما خد بالك اما يكون مثلا واحد قال وجدنا في المسجد خمسه والثاني قال اربعه ناخد الاثنين ثقات ناخد بمين؟ باللي قال خمسه. ليه؟ لان اللي قال خمسه اتى بعلم جديد لكن اللي قال اربعه لو قلنا ليه هنكذب اللي قال خمسه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ اللي قال خمسه لو قلنا ان هو الصواب ورجحنا كلامه ما كذبناش اللي قال اربعه. ليه؟ لان اللي قال اربعه على اربعه وده زود واحد فزاد علم فدي زياده علم مع الاخر. ولذلك يقول لك هذا معه زياده علم لكن لو قلنا لا ناخد بقول الاربعه يبقى كذبنا اللي قال خمسه لان ردنا رددنا قوله. لكن لما نقول يبقى احنا خدنا بالقولين يبقى احنا جمعنا اخذنا بقول الثقتين طالما الاثنين ثقات. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الاخر قد تكذب فذلك زياده العلم هي التي يؤخذ بها. قد يكون هذا المثال الذي ضربته غير واضح ولكن من الممكن ان ناتي بامثله اوضح في من الف انك انت لو اكتفيت بالادنى ستكذب روايه الايه؟ الذي زاد. ولذلك الذي زاد معه علم انت تقول عنه ثقه والذي نقص لان النقص ده من الممكن ان يكون نفي لكن الاخر هذا معه علم. فهنا يقول وايضا في سائر الاحاديث الناقصه على وجود الثلاث زياده يجب المصير اليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافيه. يعني دي القاعده في الاول ذكر القاعده ثم اراد ان يطبقها فلما تطبق على الواقع قبل ان تقع هنا الاحاديث التي فيها زياده منافيه التي في الحديث ابن مسعود الذي فيه الحجرين فالاصل بها متحسن. وقد تقدم الكلام على الحديثين في المواضع من هذا الكتاب فلا نعيده. قال المصنف اللي هو ابن تيمية الجد رحمه الله ولولا انه اراد الحجر عايز بقى يقول لك الكلام اللي يوافق ترجمه الباب واخد بالك فبيقول ايه رحمه الله ولولا انه أراد الحجر صلى الله عليه وسلم وما كان نحوه الأشياء التي تكون كمثل الحجر في الإلقاء مثل في إيه؟ في الإلقاء إنها تنقي زيه لم يكن لاستثناء العظم والرؤوس معه كون إنه يريد لأنه لو يريد الحجر فقط لما استثنى الرؤوس والعظم بل أتى بعبارة يفهم منها أنه لا يجوز غير الحجر لكن كونه يستثني العظم والرأس بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع فدل ذلك على أنه يجيز إيه؟ سائر الأشياء غير المستثنيات. قال ولولا أنه أراد شدما كلام فقهي ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والرأس معه ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن ولم يكن يحصل تعليل النهي لان النهي هنا كان معللا فدل ذلك على ان غير هذه المذكورات جائز ان ايه يستنجى بها واضح ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن وقد صح عنه التعليل بذلك فليس من استنباط الفقهاء وانما هو امر غيبي أعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيقول. قال الإمام الشوكاني وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن لأن الإمام ابن تيمية الجد كان فقيها عظيما قيل عنه أولينا للمجد ابن تيمية الفقه كما أولينا لداود الحديد. في كلام العلماء عن هذا الإمام التحت الكبير ده ليس شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما هو جده أبو أمين واضح. الباب الثالث قالوا النهي عن الاستثمار بالروس والرمة. الروس معروف والرمة اللي هي ليه الميتة يعني. وفيه حديثان، التاسع بعد المئة والعاشر بعد المئة. أما الأول فعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. الحديث الثاني وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروس أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. ده في السنن، سنن الإمام الدارقطني، وقال إنهما لا يطهران. قال الشوكاني رحمه الله النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح. النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح، والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغيره. وقد أخرج الحديث الثاني لأن الأول رواه مسلم، واضح الحديث الأول رواه أحمد ومسلم فلم يحتج إلى إطالة في التخريج. وقد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ، ورواه البخاري بلفظ ولا تأتني بعظم ولا روض. وزاد في باب المبعث إنهما من طعام الجن صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهما من طعام الجن، وهو عند في باب المبعث تصحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة. يعني الحديث ده أورده ورواه كذلك غير الدارقطني ابن خزيمة بنفس اللفظ، ورواه البخاري بلفظ ولا تأتني بعظم ولا روض. وزاد في باب المبعث إنهما من طعام الجن، وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود، وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديث، وأخرجه البيهقي مطولا، وهو عند الطبراني من حديث الزبير بسند ضعيف، وعند أحمد بإسناد واهن من حديث سهل بن حنيف، وعند أبي داود والنسائي من حديث رويفة ولكنه صحيح عند أبي داود والنسائي، وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة وفيه رجل مجهول. يعني يبقى في هذه الروايات بعضها صحيح وبعضها ضعيف، ولكن أصل حديث الباب صحيح كما رأيتم متفق عليه وارد. قال وفي الحديثين دليل على وجوب اجتناب العظم والروض وعدم الاجتزائه، وهذا أمر لا أظن أن أحدا يخالف مهما أطال في التخريج، فهو أمر معلوم عند كثرة كاثرة من علماء الألبان. وقوله إنهما لا يطهران يرد قول أبي حنيفة الذي أسلفناه من أنه يجزئ بهما. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ قلنا هناك فرق بين كونهما لا منهي عن استخدامهما، وبين الإجزاء في إزالة النجس. واضح؟ نعم نعم. أبو حنيفة يقول بالكراهة ولكن يقول بالإجزاء وإزالة النجاسة، الشافعي وأصحابه يخالفونه في هذا. قيل والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لا يكاد يتماسك معها، وقيل عدم خلوه في الغالب عن التسومة ولذلك لا يطهر، وقيل لكونه طعام الجن، وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات. وإن عايزين نقول حاجة، إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأنه طعام من الجن، هذا هو السبب في النهي، لكن العلماء سينظرون إلى أمور أخرى، إنه في لزوجة، ويعني الأمور دي كلها برضه ليست بمعزل عن الناحية الفقهية. ولذلك قضيه انهما لا يطهران يعني النهي من اجل ان طعام الجن هتاذي اخوانك الجن، يعني تاذيهم لانك هتنجس لهم طعامهم، لكن بأكونه لا يطهر، هي دي القضية التي تكلم فيها أهل العلم، فإن هذه الأشياء لا تطهر. لماذا لا تطهر؟ مع إن الطهارة ليست عبادة، وإنما من باب أن يعني في أشياء بنكون مطالبون نكون مطالبين فيها بأن نأتيها، وهناك أمور نكون مطالبين فيها بأن نتركها، فالترك شيء والإيه؟ والإتيان شيء. فقال هنا قال وقيل لكونه طعام الجن، وهذا هو المتعين لورود النص به طبعا، فيلحق به سائر المطعومات. يعني قد يقول قائل هل يجوز للإنسان أن يستنجي بطعام شيء من الفاكهة يتطهر؟ يعني طبعا لا يجوز. إذا كان طعام الجن لا يجوز، فما بالك بطعام الإنس من باب أولى؟ وكذلك بالنسبة للروث، الروث هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه علق لدواب الجن. طبعا دي أمور غيبية، قد يأتي بعض الناس يستمعون إلينا فيضحكون منا ويستهزئون بنا لأنهم لا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر آخر، نحن نخاطب مؤمنين بالله وبما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه أمور علم غيب ليس مجالا للعلوم التجريبية. العلم التجريبي يقول لك أثبتها أو لم يثبتها، يعني العلم التجريبي يثبت وجود الجن أو لا يثبت وجود الجن، هذا شأنه آخر، لأن العلم التجريبي بيتكلم عن الأمور عالم الشهادة، لكن عالم الغيب هذا لا مجال للعلوم التجريبية فيه على الإطلاق. يعني قضايا الملائكة وقضايا الجن وما شاكل ذلك دي قضايا لا يستطيع الإنسان أنه يدخلها تحت العلم التجريبي أو يدخل المعنى تحتها، وإنما هذه الأمور أو العلوم التجريبية تختص بالأمور إيه؟ بعالم الشهادة. لكن عالم الغيب ده نؤمن به فقط. مجال النصوص، رجل جاءنا فقال أنا رسول من عند الله، قلنا اثبت لنا إنك رسول من عند الله، جاء بالمعجزات وجاء بكذا، ثبت أنه رسول من عند الله. نعم، كل ما يقوله نسلم به تسليما، لا يجوز أن نناقش أقواله إلا من باب إيه؟ أن نعرف الحكمة وأن نعرف كيف نتعامل معه ونطبقه على أنفسنا وندعو الناس إليه. لكن كل مسألة يقولها نقول له لا، تعالى نخضع كلامك هذا ونشوفه صواب أو خطأ، هذا لا يجوز. أما بقى قضية الإيمان به وتصديقه كرسول من عند الله، يبقى أنت هنا جعلته مثل أي إنسان آخر، يعني أي إنسان في الدنيا إذا تكلم لابد وأن يستدل على كلام يأتي بدليل. كل إنسان يستدل له لا يستدل به إلا واحد بس، من ثبتت نبوته صلى الله عليه وسلم، اللي ده رسول من عند الله ينبأ من قبل الله تعالى. خلاص، الله خالق السماوات والأرض أرسل إليكم رسول. يقول لك في ملائكة، نعم، ومن لم يؤمن بالملائكة يكفر. يقول لك في جن، من لم يؤمن بالجن يكفر. يقول لك في جنة، من لم يؤمن بالجنة، من لم يؤمن بالنار، من لم يؤمن بالدار الآخرة، من لم يؤمن بالصراط، من لم يؤمن بالحوض. كل ما يقول ثبت عنه أيوه خلاص، إحنا كل جدالنا في شيء معين ثبت ولا ما ثبتش، بنناقش هذه المسألة. ثبتت أيوه خلاص، جاء الأثر خلص كل الكلام بعده. ما يجيش بقى واحد يتقاعر ويجي واحد يجادل، لأن هذا والعياذ بالله يكون هلاك، هلاك للإنسان والعياذ بالله، وهلاك للمجتمعات حينما تكذب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاحذره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سيأتي في الحديث يتكلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين فيه قضية الجن اللي هو الباب الآتي على طول، الباب اللي جاي على طول، لما يجي الإنسان يتكلم في مثلا هذه الأمور ويقول مثلا إن العظام هذه لمن؟ للجن، والله يجعلها لهم أوفر ما تكون لحما، والروث يعود إلى ما كان عليه الحبس بتاعتنا أكلته بهائمكم. يبقى الروث حرم من أجل ماذا؟ إنه طعام لدواب الجن. طيب، يبقى معنى ذلك من باب أولى إن ما ينجس الإنسان طعام الحيوانات وطعام المواشي بتاعت المسلمين، واخد بالك ولا لا؟ واضح؟ يبقى من باب أولى. فقال وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة، والنجاسة لا تزال بمثلها. وسيأتي الكلام عن باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حرمة. نكتفي نقف على هذا الباب حتى لا نطيل أكثر من ذلك. بإذن الله تعالى من الدرس المقبل، الدرس سيكون إمتى؟ بعد العشاء إن شاء الله. درس بعد العشاء.